والله انا مش عارف الحديث المذكور ده، ولكن في موقع اسمه درر سنية، في مكان للبحث عن الاحاديث. حضرتك راجع الحديث دوت في الموقع ده، شوف هيقولوا ايه.